سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله لا يحيي إلا الله لا يميت إلا الله لا يعطي إلا الله لا يمنع إلا الله لا يخفض إلا الله لا يرفع إلا الله لا يذل إلا الله لا يعز إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك. أنت الجواد، أنت الكريم، أنت الحليم، أنت الصبور، أنت الغفور، أنت الشكور. ونحن الضعفاء، ونحن الفقراء، ونحن المساكين، ونحن المذنبون، ونحن المخطئون. يا ربنا، يا من قلت لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم. اللهم إنا أسرفنا على أنفسنا، أسرفنا على أنفسنا، لكننا ما قنطنا من رحمتك. قلت لنا: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، اغفر الذنب الذي حجب الدعاء. اللهم اغفر الذنوب التي أغضبتك علينا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنت تعلم ما حل بنا، تعلم ما حل بأمتنا، تعلم ما حل بمن يوحدونك ويعبدونك. اللهم تعلم ما حل بأمة الحبيب. اللهم أنزل على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم رحمة عاجلة، رحمة عاجلة لأبيضها وأسودها وشرقيها وغربيها. اللهم من لنا سواك ترى ما حل بأهلنا في غزة والشام وإدلب واليمن والسودان. يا رب العالمين، العالمين. اللهم إن الجوع قد ضرب بأمة الحبيب بأهل غزة والسودان. اللهم يا ربنا يا رزاق يا كريم يا من حفظت هذه الأمة، يا من ضمنت لحبيبك صلى الله عليه وسلم أنك ستحفظ الأمة، قلت له إنا لن نخزيك في أمتك. اللهم أنت أعلم ما حل بنا كل أهل السودان، اللهم كلهم عونا كلهم مؤيدا. اللهم احقن دماء أهل السودان، ألف بين قلوبهم، احقن دماءهم، أطعم جائعهم. اللهم إنهم أصحاب القلوب البيضاء من يخدمون القرآن، حلق القرآن. اللهم انتشرت في بلادهم حلق القرآن، اللهم كن معهم يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم أنزل على أمة حبيبك رحمة من عندك، بركة من عندك، اللهم هداية لشبابها وبناتها ورجالها ونسائها. اللهم اهد أمة حبيبك، اللهم أهلنا لنصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم ها قد اقترب نصف رمضان وما أنصفنا، اللهم اغسل حوبة قلوبنا، اللهم اغسل حوبة قلوبنا، اللهم نقنا من ذنوبنا، اعتق رقابنا، اشف مريضنا، عاف مبتلانا. اللهم من كان منا صاحب حاجة جاء إلى بيتك في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة، انتظر رمضان، انتظر شهر الدعاء، جاء يلح بين يديك ويطلبك بين يديك ويبكي بين يديك، يسألك مسألة المسكين الخائف الذليل، لا ترده خائبا، اقض حوائجنا، أعطنا سؤلنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، أنت غفور ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أذقنا لذة حبك ونحن بين يديك، فلا نترك الجمع والجماعات بعد رمضان. اللهم من ذاق لذة المناجات والأنس بين يديك كيف يتركك بعد رمضان؟ اللهم لا تجعلنا رمضانيين، اجعلنا ربانيين من أوليائك وأحبابك، ممن اصطفيتهم واخترتهم وقلت فيهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.